بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ثم انتقل إلى زكاة الفطر. قال رحمه الله: فصل في زكاة الفطر. قال: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، هذا هو أول الشروط. صدقة الفطر، ويقال لها زكاة الفطر. لماذا سميت بهذا الاسم؟ قالوا: لأنها تجب بدخول الفطر. خرج رمضان وجاءت أول ليلة من ليالي شوال، وهي ليلة العيد، وجبت زكاة الفطر، فسميت صدقة الفطر وسميت زكاة الفطر. وبعض الفقهاء يعبر بزكاة الفطرة هكذا، وإن كانت هذه العبارة ليست في اللغة صحيحة، إنما هي كلمة مولدة في الحقيقة، لكن قالوا المقصود أنها من الفطرة التي هي الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الحقيقة استخدمها بعض العلماء وبعض الفقهاء. هذه الزكاة ما حكمها؟ قال المؤلف: وتجب، إذن هي واجبة. والدليل على وجوبها ما جاء في الصحيحين: فرض، والفرض يدل على الوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث. جاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، والأحاديث كثيرة. هذا بالنسبة للسنة. واستدل بعضهم من القرآن بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا صلاة العيد، فأخرج زكاة الفطر ثم ذهب يصلي صلاة العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذه الآيات مكية، وصدقة الفطر إنما فرضت في المدينة، فالدليل من السنة في الصحيحين يكفي في ذلك. لكن هل هذا الوجوب متفق عليه؟ هناك من أهل العلم من نقل الاتفاق على وجوب زكاة الفطر، منهم ابن المنذر في كتابه الإجماع، نقل إجماع العلماء على أنها واجبة. البيهقي في كتابه السنن الكبرى، ابن عبد البر أيضا في كتابه التمهيد وفي الاستذكار، ومنهم أيضا ابن قدامة. لكن عند التدقيق والنظر في كتب الفقه تجدهم ينقلون خلافا في ذلك. يقول: هناك من العلماء من خالف ورأى أنها سنة وليست واجبة، وهو منقول عن بعض الشافعية، ومنقول عن بعض المالكية، وذكروا ابن علية والأصم، وهؤلاء لا عبرة بقولهم ولا يلتفت إليهم، جهمية وشياطين من أهل البدع، وعندهم شذوذ في كثير من المسائل. ابن علية أبوه كان عالما، إسماعيل ابن علية، أما هو شيطان جهمي إبراهيم. ولهذا بعضهم يلخبط بين الأب والابن، فيأتي مثلا يقول: وممن قال بسنية زكاة الفطر المحدث الكبير إسماعيل بن علية. غير صحيح، الذي قال بهذا هو ولده إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، وقد قلت أنه كان جهميا. هذا القول نسب لبعض المالكية، وذكروا أصبغ ابن الفرج، وهو من فقهاء المالكية، كان عالما فقيها سنيا، حتى إن المعتصم، لأنه متقدم هو المعتصم، أراد أن يمتحنه في خلق القرآن ففر وذهب ولم يجدوه. أصبغ بن الفرج كان، نقل في كتب المالكية أنه كان يقول بهذا القول. أيضا ابن اللبان، متى توفي أصبغ بن الفرج؟ توفي 225 بعده بسنة. وابن اللبان أيضا من فقهاء الشافعية وهو عالم وتوفي 46 و400. إذن هذا موجود في كتب الفقه، نسبوا هذا إلى ابن اللبان ونسبوا هذا إلى أصبغ، حتى قالوا بعض الظاهرية قالوا بهذا القول. لهذا إسحاق بن راهوي لما نقل الإجماع، وهو ممن نقل الإجماع إسحاق، قال وهي مسألة كالإجماع، ما صرح أنه إجماع، قال كالإجماع، قالوا هذه عبارة أدق أن هناك من خالف. لكن هل هذه المخالفة مقبولة أو هي مخالفة شاذة؟ طائفة رمت هذا القول بالشذوذ كابن عبد البر، قال وقد شذ أناس فقالوا كذا وكذا، وطائفة ترى أنه خلاف معتبر. لماذا وما هو دليلهم على القول بأنها سنة وليست واجبة؟ في مسند الإمام أحمد من حديث قيس ابن سعد ابن عبادة، وقيس رضي الله عنه صحابي، وأبوه سعد بن عبادة سيد الخزرج صحابي. انظروا في مسند الإمام أحمد، قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن سلمة بن كهيل عن القاسم ابن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس ابن سعد أنه يقول، قيس رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعلها. الإسناد صحيح ولا شك في صحته، وإن كان النسائي أشار إلى علة لكنها بعيدة، بل هو صحيح في سننه، أشار إلى أن هناك من رواه عن فلان، يعني الحديث روي من طريقين، روي من طريق أبي عمار الهمداني وروي أيضا من طريق شرحبيل، وكلهم ثقات. فالقاسم ابن مخيمرة له شيخان، فما المانع وهو ثقة؟ فكان بعد أن ساق الإسنادين النسائي في سننه قال وقد رواه فلان كذا ورواه فلان كذا وفلان أثبت من فلان، هذه ليست علة ولا تضر، فالحديث صحيح. قد يقول قائل ما هو وجه الشاهد من ذلك؟ أمرنا بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، الزكاة التي هي زكاة الأموال، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا. قالوا إذن هذا هو الناسخ، نسخ الأمر. قالوا إذن يدل على أن صدقة الفطر سنة وليست واجبة. طائفة من أهل العلم ضعفت هذا الحديث، وليس هو تضعيفا صحيحا وليس هو تضعيفا صريحا، يعني ذكروا قالوا في إسناده راوي مجهول، ما في، لا يوجد في الإسناد أي جهالة، بل الإسناد صحيح وقد ورد من طريقين وكلا الطريقين صحيحان. ما هو الجواب إذن عن هذا الحديث؟ الجواب يقال لما جاءوا الفقهاء وأجابوا، أجابوا بجوابين. الجواب الأول قالوا هو حديث ضعيف لا يصح، والجواب الثاني قالوا لو سلمنا بصحته فلا يدل على سنية الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن الصحابي يقول لم يأمرنا ولم ينهانا. طيب بقي الأمر الأول، أين الأمر الأول؟ ما زال موجودا ولا نسخ؟ لم يصرح قيس رضي الله عنه بأنه نسخ، إنما كأنه يقول لم يؤكد الأمر الماضي أو القديم على الوجوب، سكت عن صدقة الفطر ثم قال ونحن نفعلها. إذن هم يفعلونها لماذا؟ لأنها واجبة. إذن في الحقيقة لا يوجد في النص ما يدل على النسخ، والحديث صحيح ولا نقول بضعفه، لكنه هو نفسه لا دليل فيه على النسخ ولا دليل على الاستحباب. ثم ماذا ستصنع بالأحاديث التي فيها أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر، وهو قال كنا نفعلها وكانوا يأمرون الناس بفعلها رضي الله عنهم، وإن كان بعض الأحاديث فيها ضعف لكنها بمجموع طرقها معروف من عمل المسلمين. ومن هنا جاء القول بأن هذا القول شاذ ورموه بالشذوذ وأنه لا يلتفت له، قد تم الإجماع على ذلك، وهذا هو الصواب أن الإجماع قائم على ذلك. قال وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، يعني أن الكافر لا تقبل منه زكاة الفطر، لماذا؟ لكفره. أولا يطالب بالإيمان والتوحيد، ثم يطالب بهذه الأوامر والواجبات. ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر زكاة الفطر قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وماذا؟ وطعمة للمساكين. قالوا إذن طهرة تطهره من الذنوب وما حصل من رفث أو لغو وهو صائم، والكافر ليس أهلا للطهرة، هو كافر حتى يسلم. وهذه المسألة مكررة قد مرت معنا، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، فلا حاجة لإعادتها. وهذا بالاتفاق وبالإجماع أنه لا تجب عليه زكاة الفطر ما دام كافرا حتى يسلم. قال وغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وقت الوجوب، متى تجب زكاة الفطر؟ فقال غروب الشمس، أي يوم؟ من آخر يوم من شهر رمضان. غربت الشمس، دخلت ليلة العيد، الآن وجبت الزكاة، فلا بد تنتظر إلى هذا الوقت. وكأنه يقول إذا مات شخص ولم يدخل عليه هذا الوقت فلا يجب عليه الزكاة، لكن لو كان موجودا وغربت الشمس وهو موجود، أو ولد صبي أو أسلم كافر ثم غربت الشمس، نقول يجب عليك أن تخرج الزكاة لأنها غربت الشمس وأنت مسلم. إذن هذا هو وقت الوجوب، غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وهل هذا شيء متفق عليه؟ هذا الذي عليه جماهير الفقهاء، يقولون ليلة العيد إذا دخلت وتدخل بغروب الشمس وجبت الزكاة. أبو حنيفة خالف وقال لا، إنما الوجوب يكون بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر الصادق من يوم العيد فهنا تجب الزكاة وليس بغروب الشمس. لماذا؟ يقول لأنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، أليس هكذا الحديث؟ فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر من رمضان، فيقولون يبدأ اليوم الذي فرضت فيه الزكاة بيوم العيد، هذه الليلة أقرب إلى رمضان. وسيأتي أنهم سيستدلون أيضا بحديث من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وهو حديث صحيح عند أبي داود وعند ابن ماجه، وسيأتي الكلام حوله. قالوا قبل الصلاة يعني في يوم العيد، قالوا إذا ما دام أنه في يوم العيد من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر تجب زكاة الفطر وليس بغروب الشمس، وهذا من مفردات مذهب الأحناف. الجمهور العجيب استدلوا بالحديث نفسه، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، قالوا من رمضان، فخروج رمضان بغروب الشمس، خرج رمضان ودخلت ليلة العيد، قالوا إذن تجب بغروب الشمس لأنها هي سميت زكاة الفطر. لماذا؟ لوجوبها بالفطر من رمضان. ومتى فطرنا من رمضان وانتهينا منه؟ بغروب الشمس ودخلت ليلة العيد وهي ليلة فطر، ليلة فطر، قالوا إذن يبدأ من غروب الشمس. المسألة ليس فيها نص صريح لكن فيها استنباطات من النصوص، حتى الجمهور استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، قالوا فكونه أفطر وغربت الشمس وانتهى رمضان فيبدأ التطهر، فنبدأ بإيش؟ بإخراج الزكاة. متى؟ بغروب الشمس. لماذا؟ لأنه انتهى رمضان ودخل الفطر، وهي طهرة للصائم لما مر من رمضان، فانتهى رمضان فالآن تطهر فتجب عليك في هذا الوقت إذا غربت الشمس. فكما قلت الأدلة ليست صريحة لكنها استنباطية من بعض النصوص، فانتهى الصوم بغروب الشمس، إذن وجبت الزكاة بغروب الشمس. والحنفية أيضا تمسكوا بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغنوهم عن الطواف، يعني اغنوا الفقراء، اعطوهم من الزكاة في هذا اليوم، اغنوهم عن الطواف، لا تجعلوا المساكين والفقراء يطوفون يبحثون عن الطعام، اغنوهم عن الطواف لأن هذا يوم عيد، اجعلهم يفرحون ويصلون معكم وعندهم ما يكفيهم، اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يوم ايش؟ يوم العيد. فأبو حنيفة قال هذا الدليل يدل على أنها بعد طلوع الفجر، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. والصواب قول الجمهور بغروب الشمس وجبت زكاة الفطر. وابن حزم وافق الأحناف وأيد الأحناف في هذه المسألة أنها بطلوع الفجر الثاني يجب أن يخرج الزكاة أو وجبت عليه الزكاة. هذا بالنسبة لوقت الوجوب. ما هو وقت الاستحباب؟ وقت الاستحباب قبل صلاة العيد، وهذا شيء يكاد أن يكون متفق عليه الفقهاء على هذا، أنه يستحب وأنت تمشي إلى صلاة العيد قبل أن تخرج إليها تعطي زكاة الفطر لفقير أو مسكين ثم تنصرف إلى صلاة العيد. هذا بالنسبة لوقت الاستحباب. وقت الإباحة متى؟ هل يباح لي أن أخرجها قبل ذلك؟ وجبت بغروب الشمس وتستحب قبل صلاة العيد، قبل ذلك هل يجوز؟ نعم يجوز. ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب مالك رحمه الله ومذهب الحنابلة إلى أنها يجوز أن تخرج بيومين قبل العيد، لا بأس من إخراجها بيومين قبل العيد. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفي هذا الحديث يقول ابن عمر وهو يخبر عن فرضية الزكاة، قال الإمام البخاري في الصحيح: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، يعني صدقة رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كاد يعطي عن بنية، لأن المتحدث هو نافع يقول حتى أبنائي كان يعطي ويدفع لهم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا، وهذا هو الشاهد، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. إذن قبل الفطر بيوم أو يومين قبل العيد، قالوا هذا في البخاري وفيه الدليل على جواز تقديمها ليوم أو يومين، لا بأس أن تخرجها قبله بيوم أو يومين، وهذا مذهب مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والشافعي، قالوا يجوز أن تخرج زكاة الفطر من أول رمضان. لماذا من أول رمضان؟ يقول لا يوجد مانع، هي وجبت هذه الزكاة ستجب على الخلاف المعروف، لكن سببها هو الفطر من رمضان، وسببها هو أيضا ماذا؟ الصيام، وهي زكاة عن الأبدان، فلا بأس أن نخرجها ولا مانع من ذلك، بل بعضهم توسع وراها إخراجها قبل رمضان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة العباس عامين كما جاء في سنن أبي داود، قالوا وكذلك زكاة الفطر لا بأس من إخراجها، وهذا غير صحيح، إنما الوجوب وجبت بغروب الشمس، واليوم واليومان جاء فيه النص كما قرأناه في صحيح البخاري، فنتقيد باليومين واليوم، أما الزيادة على ذلك فلا. هذا بالنسبة لوقت الجواز. لو أخرها بعد العيد، إن كان أخرها لعذر أو لنسيان أو فقد ماله وما استطاع أن يصل إلى ماله فهو معذور، نقول لا بأس أخرجها بعد العيد وليس عليك بأس في ذلك. فالمسألة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ الجماهير من أهل العلم بل الأئمة الأربعة كلهم يقولون لا بأس أن تخرجها بعد صلاة العيد، إذا أخرجتها قبل الصلاة فهذا هو الأفضل والمستحب، ويجوز أن تخرجها بعد الصلاة بعذر أو بغير عذر. وطائفة من أهل العلم وهم قليل قالوا يجب أن تخرجها قبل صلاة العيد، ولو أخرجتها بعد صلاة العيد فقد ارتكبت محرما، وبعضهم يرى أنها لا تقبل، لكن أكثرهم يصرحون بأنك خالفت وارتكبت محرما. لماذا لو أخرها بعد الصلاة لا يجوز عندهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالجماهير قالوا هذا الدليل أيضا يصلح أن يكون لنا صدقة، إذن هي صدقة وهي صدقات الفطر. قالوا إذن لا بأس أن تخرجها بعد الصلاة لأن الرسول قال صدقة وهي صدقة. أما باقي الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وبعض المتأخرين كالصنعاني والشوكاني وبعض المعاصرين الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني كلهم يقولون لا يجوز، يجب أن يخرجها قبل الصلاة، فهو آثم إذا لم يكن له عذر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق، جعلها قبل الصلاة زكاة مقبولة وهنا جعلها صدقة من الصدقات. قالوا وهذا شبيه بذبح الأضحية، لما قام أبو بردة ابن نيار وقال ذبحتها قبل الصلاة قال شاتك شات لحم اذبح واحدة مكانها، لأنه ذبح قبل الصلاة والواجب أن يذبح بعد الصلاة. قالوا وهذا مثله، الواجب قبل الصلاة ليس بعد، فلو أخرج بعد فهو آثم وهي صدقة من الصدقات. ابن حزم أيضا معهم يرى أنه يجب أن يخرجها قبل الصلاة. والجمهور استدلوا أيضا بالحديث الذي أشرنا إليه آنفا وهو حديث ضعيف، لما قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، قالوا فقوله في هذا اليوم قبل الصلاة وبعد الصلاة لا بأس. واستدلوا في بعض الروايات التي فيها التصريح بذكر اليوم وهي صحيحة، هذا الحديث ضعيف لا يصح، فيه اضطراب وضعيف. أما بعض الروايات الصحيحة ذكرت لفظ اليوم، قالوا واليوم يشمل اليوم كاملا يوم العيد، فلا بأس من إخراجها أيضا بعد الصلاة. ولا شك أن القول بأن هذا واجب هو الصواب، يقال يجب أن تخرج قبل الصلاة لأن النص صريح في ذلك، زكاة مقبولة وجعلها هنا صدقة من الصدقات، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قبل الصلاة وبين بعد الصلاة. قال ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، هذا الشرط الثالث، لما تغرب الشمس وتجب عليك زكاة الفطر تنظر في قوتك وقوت عيالك، هل هناك فاضل وزائد؟ إن كان هناك يوجد ما يفضل عن قوت الأولاد والعيال والزوجة فنعم أخرج زكاة الفطر، لكن جئت إلى قوتك لا يوجد زائد، هذا القوت يكفيني أنا وأولادي، إذا لا يجب عليك زكاة الفطر، أنت الآن مسكين تحتاج من يعطيك زكاة. فيشترطون شرطا ثالثا وهو هذا الذي ذكره المؤلف، أن تنظر في نفقتك ونفقة عيالك، فإن كان قد وجد الفاضل أخرجت، لا يوجد الفاضل فأنت لا تجب عليك الزكاة. وهذه الشروط بالاتفاق هي شروط صحيحة، نعم يختلفون في الجزئيات متى يجب إخراجها وكذلك ما هو الفاضل وكيف يكون الفاضل، هذه جزئيات، لكن في الجملة هم مجمعون على هذه الشروط، متفقون على هذه الشروط. قال ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، بعد أن وجد الفاضل عن قوته وقد يكون زائدا يخرج عن من؟ هل فقط الواجب أن يخرج عن نفسه ولا شأن له بزوجته وأولاده؟ المؤلف يقول وعمن تلزمه نفقته، من الذين يجب أن تنفق عليهم؟ يقول زوجتي وأولادي وكذلك مماليكي الخدم والعبيد، نعم أنا الذي أنفق عليهم، وعندي مثلا الوالد والوالدة فقراء أنا أنفق عليهم، إذن يجب عليك أن تخرج عن هؤلاء كلهم. لماذا؟ لأن الضابط عندنا من وجبت عليه النفقة هو الذي يخرج الزكاة، هو الذي يخرج الزكاة. وذكرنا الآن عمن تلزمه نفقته، العبد يخرج عن عبده لأنه هو الذي ينفق عليه، فهذا شرط اعتبره الفقهاء شرطا رابعا إلى الشروط الثلاثة، فقالوا الحرية، يشترط أن يكون حرا. لماذا؟ لأنه لو كان عبدا فهو مملوك لسيده فلا يجب عليه الزكاة، يجب الزكاة على سيده، وليس معنى ذلك أن العبد ليس عليه زكاة فطر، لا، في الحديث نفسه وعلى الحر والعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المرء في عبده وفرسه صدقة إلا الفطر كما في صحيح مسلم، فيجب على العبد زكاة الفطر بالاتفاق، لكن هو نفسه هل يجب عليه؟ الجواب لا، يشترط أن يكون حرا حتى نوجب عليه هو، فمن الذي يجب عليه؟ يجب على سيده. الآن عمن تلزمه نفقته؟ في الحقيقة إذا نظرت في كلام الفقهاء ستجد أن الجماهير من العلماء يوجبون أن تخرج عن أولادك وعن مماليكك الخدم والعبيد، هذا يكاد يتفقون عليه، وعلى الزوجة إلا أبا حنيفة. أبو حنيفة يقول الزوجة لا يجب أن تخرج عليها، ولا حتى أولادك الكبار ولا والدتك، إنما لا يجب عليك أن تخرج عن أبيك ولا عن أمك. لكن في الجملة الجمهور يقولون نعم يجب أن تخرج عن أناس، من هم؟ أولادك الصغار، مماليكك العبيد والمماليك، ثم يختلفون في الزوجة. فخالف فقط أبو حنيفة. وابن حزم أيضا يرى أن هؤلاء كلهم لا يجب أن نخرج عليهم، كل واحد يجب أن يخرج عن نفسه، إلا أن ابن حزم يوجب أن تخرج على الجنين، يقول واجب أن تخرج على الجنين، وهذا غريب، الجنين لا يوجد دليل على الإخراج عليه. وأقصى ما ورد هو أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج عن الجنين، وهو صحيح. وابن المنذر نقل الاتفاق على أن إخراج الزكاة عن الجنين مستحب ولا يجب، وهذا هو الصحيح، ما خالف إلا ابن حزم. انظروا ماذا يقول فيما يتعلق بالجنين. قال وأما الحمل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على كل صغير وكبير، وهو صحيح، النص جاء بذكر الصغير والكبير، لكن ما المقصود بالصغير؟ الجنين؟ ليس المراد هذا. هو يقول لا، يدخل في لفظة الصغير الحمل، الحمل صغير لكن بشرط أن تنفخ فيه الروح. قال والجنين يقع عليه اسم صغير، فإذا أكمل 120 يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر، لأنه هو يرى أن الوقت الوجوب متى يدخل؟ بطلوع الفجر، كمذهب أبي حنيفة. فقال إذا طلع الفجر وفي بطن المرأة جنين يجب أن تخرج عليه الزكاة، وقد بلغ كم؟ 120 يوما، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر. إذن ابن حزم يرى وجوب إخراج الزكاة عن الجنين وليس مستحبا كقول الأئمة كلهم. إيش العجيب بعد هذا كله؟ الآن هو قال بوجوب الزكاة، ليس كذلك على الجنين؟ انظروا هنا ماذا يقول. ومن ولد حين بيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك أو أسلم كذلك فليس عليه زكاة الفطر. لأن الآن هو عند ابن حزم يجب أن تخرج الزكاة قبل صلاة العيد. متى يدخل وقت صلاة العيد؟ إذا بيضت الشمس وقت الضحى، طلعت بقدر رمح فبيضت الشمس طلعت. يقول لو حصل هذا، انظروا، ومن ولد حين بيضاض الشمس، حين بيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك أو أسلم رجل كافر فأسلم فليس عليه زكاة الفطر. هناك يجب على الجنين أن يخرج الزكاة، هو يرى أن الوجوب يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ، ومتى يجب؟ قبل صلاة العيد. يقول هو الآن حين بيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك أو أسلم كذلك فليس عليه زكاة الفطر. في تعارض، أنت توجب على الجنين، كيف الآن تقول ولد ما يجب عليه وهو في بطن أمه واجب؟ أنت تقول الآن لو خرج في هذا الوقت لا يجب، لماذا؟ لأنه جاء في غير وقت الوجوب، جاء في غير وقت الوجوب. طيب أنت توجب عليه وهو في بطن أمه عمره 120. الكافر لو جاء إلى قبل صلاة العيد وأسلم، يقول له ابن حزم الآن يجب عليك لأنك أسلمت. طيب والجنين؟ يقول إذا ولد في هذا الوقت نقول له لا يجب عليه. طيب أنت توجب عليه من قبل، لماذا الآن لا توجب عليه؟ طيب يزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، ما الدليل على هذا أنه يجب أن ينفق على نفسه وعمن تلزمه نفقته؟ إذا قلنا مثلا أن الجماهير على هذا، حتى وإن خالف أبو حنيفة في الزوجة لكنهم على هذا، الدليل ما جاء في الحديث المشهور وهو حديث ابن عمر، وفيه قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنواع وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن يمونون، وفي رواية تمونون يعني تمونون كما نقولها، ممن يجب عليك ويلزمك نفقته، فأنت الذي تمونه وتعطيه النفقة، صغير وكبير وذكر وأنثى ممن أنت تنفق. هذه اللفظة ممن يمونون، وجاءت بالتاء تمونون، جاءت من حديث ابن عمر، وجاءت من حديث أيضا علي بن موسى عن أبيه عن جده الذي هو سلسلة أحفاد علي رضي الله عنه، قال عن آبائه رضي الله عنهم، ثم ذكر الحديث. إذا روي عن ابن عمر وروي من هذا الطريق، هذا الطريق ضعيف، هذا الطريق ضعيف ومنقطع. وأما طريق ابن عمر فروي موقوفا وروي مرفوعا. المرفوع الصحيح أنه ضعيف لا يصح، وأن الراجح هو الموقوف. نفسه الدهرقطني بعد أن روى المرفوع ساق الموقوف بإسناده من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه، يعني ابن عمر، كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، هو يخرج عن نفسه وعن جميع أهله، كبيرهم وصغيرهم، عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه. واضح؟ إذن هذا جاء من فعل من؟ من فعل ابن عمر. لماذا الحديث المرفوع لا يصح؟ لأنه يعارض الموقوف، والمرفوع فيه ضعف، فزد إلى ذلك أنه عارضه الموقوف، والموقوف ورد بأسانيد صحيحة، فنقول إن المرفوع لا يصح، ضعيف. الشيخ الألباني حسنه، لكن في الحقيقة غير صحيح. إذا جمعت طرق الحديث ستجد أن العلماء أعلوا المرفوع، أعلوا بماذا؟ بالوقف، وقالوا الصواب هو من قول وفعل ابن عمر، ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء عن ابن عمر في الموطأ. نقرأ رواية الموطأ كما ذكرها مالك رحمه الله. يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، كان، يعني ابن عمر، نافع عن ابن عمر، كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. مالك يقول بعد أن ساق هذا الأثر وهو صحيح، قال أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. إذن المذهب الشافعي هنا بين أيدينا، وهذا مالك أيضا يقول بهذا القول، إذا كنت تجب عليك النفقة فأنت الذي تدفع زكاة الفطر، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة. يعني العبيد، لو كان عندك عبيد للتجارة تشتري وتبيع، هل يجب فيهم زكاة الفطر؟ الجواب نعم، وهو مذهب جماهير العلماء، خلافا لأبي حنيفة كان لا يرى ذلك. في مصنف ابن أبي شيبة هذه آثار ابن عمر تؤكد أن الحديث إيش؟ موقوف وليس مرفوعا. في مصنف ابن أبي شيبة أيضا من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وقد قرأنا في موطأ الإمام مالك، مالك عن نافع، وفيه كان ابن عمر يعطيه عمن يعول من نسائه ومماليك نسائه إلا عبدين، كانا مكاتبين. العبد المكاتب ليس كالعبد الرقيق، هذا مكاتب أراد أن يتحرر فكاتب سيده، فالمكاتب هو الذي يخرج عن نفسه، إلا عبدين كانا مكاتبين فإنه لم يكن يعطي عنهما. هذا في مصنف ابن أبي شيبة. والحديث المرفوع عند الدارقطني وهو ضعيف، والصحيح من هذا كله آثار عن ابن عمر وهي صحيحة ولا مخالف له، فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم انتقل رحمه الله، قال المؤلف بعد ذلك: ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده. في النصوص ذكرت ستة أصناف، وهي التمر والبر والقمح والشعير والأقط والزبيب، وهذا ثابت في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح. هذه الخمسة الأصناف المؤلف لم ينص عليها، ما قال عليها أن يخرج من هذه الخمسة الأصناف، إنما قال من قوت بلده، كأنه يقول ما كان قوتا فيخرج في زكاة الفطر، سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أو من غيرها، فالعبرة بأنه قوت. الحنفية خالفوا في هذا، حتى إنهم لا يقولون بالأقط مع أن الأقط منصوص عليه. الحنفية أربع أصناف فقط يقولون تخرج الزكاة منها، ما هي التي ذكرت إلا الأقط؟ البر والشعير والتمر والقمح. وما عدا ذلك يقولون يجوز أن تخرج القيمة. فلو أردت أن تخرج أقط مثلا، يقولون انظر كم قيمة الصاع من الأقط، 10 دراهم، إذن أخرج 10 دراهم. عندنا نوع آخر من أنواع الرز مثلا، كم الصاع من الأرز كذا كذا، أخرج القيمة. هذا مذهب الأحناف. الحنابلة يرون أن هذه الأصناف هي الواجب إخراجها، فإن لم توجد في هذا الحال أخرج من قوت البلد لا بأس. أما مالك والشافعي فهم على هذا الذي قرره المؤلف، أنه من قوت البلد أي قوت، ويزيدون بعضهم الادخار، يزيدون الادخار. والصحيح أن القوت هو الواجب أن يكون من قوت البلد، تعارف البلد أن هذا قوت عندهم. قال صاعا من قوت البلد، هذا هو الواجب بالاتفاق. أجمع العلماء على أن زكاة الفطر يجب فيها صاع، والخلاف فقط في البر، هل يجوز أن يخرج من البر نصف صاع؟ جماهير العلماء يقولون لا، لا يجوز أن تخرج إلا الصاع في جميع الأنواع والأصناف. لماذا؟ لأن ابن عمر في الحديث نفسه يقول فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر من شعير، وفي حديث أبي سعيد الخدري ذكر القمح والشعير والتمر والأقط كل الأصناف وهو يذكر صاعا صاعا. خالف في هذا الأحناف فقالوا لا بأس أن يخرج نصف صاع من البر، وهذا خاص بالبر. وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قرأنا حديث ابن عمر في البخاري وفيه أنه لما ذكر البر قال فعدل الناس به نصف صاع من بر في صحيح البخاري، وهو يقصد بالناس معاوية، لأن أول من صنع هذا هو معاوية رضي الله عنه فيما اشتهر وفي الصحيح، حتى إن أبا سعيد الخدري ذكر هذا عن معاوية في الصحيح في البخاري. قال أبو سعيد الخدري كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. قالوا لفظ الطعام إذا ذكر قصد به البر، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وهذا أيضا ذكر في النصوص الزبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء هي القمح، قال يعني معاوية أرى مدا من هذا يعدل مدين. فقال القمح أنا أرى أن مدين يكفي، فنخرج نصف صاع في القمح. السمراء هو القمح، وكانوا من أفضل طعامهم القمح. هذا الدليل فعل معاوية، وقول ابن عمر في تأكيد ذلك قال فعدل الناس به نصف صاع من بر، هذه هي أدلة أبي حنيفة، وانتصر له أيضا شيخ الإسلام تيمية. ولم يكتفوا بذلك، قالوا بل قد جاءت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، وفيها أيضا إلى رسول الله مرفوع أنه ذكر من البر نصف صاع، وكذلك حديث ثعلبة ابن صعير عند أبي داود، وفيه كذلك التنصيص أدوا زكاة القمح صاعا بين كل اثنين، يعني على الشخص كم؟ نصف صاع. هذه الأحاديث عندما تنظر فيها في الحقيقة مع حديث ابن عمر وفعل معاوية ترى أن الحديث له أصل، الحديث مرفوع صح. فهذا هو الصواب، مذهب أبي حنيفة أنه لا بأس أن تخرج نصف صاع من القمح، لكن الأحوط والأفضل لا شك هو مذهب الجمهور، لأن أبا سعيد قال فأنا سأخرجها كما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر، لا بأس، الأمر فيه سعة وهذا هو الأحوط. لكن يقال أنه لا يجوز غير صحيح، بل يجوز، ومعاوية فعل هذا رضي الله عنه وكان أميرا للمؤمنين في ذاك الوقت، وفعل معه المسلمون عدلوا إلى مدين ولم يعدلوا إلا بسنة. لماذا؟ لأنها وردت أحاديث مرفوعة، وقد حسنها الإمام الألباني في تمام المنة، وجمع طرق هذه الأحاديث والشواهد وقال بهذا القول، انتصر أيضا لمذهب الأحناف. صاعا من قوت بلده وقدره 5 أرطال وثلث بالعراقي، مر معنا في درس قد مضى عن هذا وعن كم يساوي، لأن هذا بالوزن، وإخراج الزكاة بالصاع الذي هو حجم وليس وزنا، لكن قلنا إن العلماء ضبطوا هذه المكاييل بالأوزان حتى لو فقدت يكون عندنا الأوزان، فاستظهروا هذه الأوزان. فالآن بالكيلو تجدهم أيضا يختلفون، يقولون 3 كيلو هو الصاع، فتخرج عن نفسك وعن أهلك عن كل شخص منهم 3 كيلو، ومنهم من يقول بل 2.5. والشيخ بن عثيمين سمعته وحضرت له وهو يقول 2.40 كيلو، يعني شيء يسير من الكيلو، لأن الكيلو الواحد 1000 جرام، فيقول 2.40 كيلو. ثم انتقل إلى قسم الصدقات. قال: فصل في قسم الصدقات. قال: وتدفع الزكاة إلى الأصناف 8. قوله تدفع الزكاة يعني ما تكلمنا عنه، زكاة الفطر وزكاة المال، وهذا هو مذهب الشافعية، يرون أن زكاة الفطر مثل زكاة المال. كيف؟ أي أنك تدفعها أيضا إلى 8 الأصناف، وهذه مسألة خلافية. هل زكاة الفطر تدفع إلى الأصناف الذين تدفع لهم زكاة المال وهم 8؟ مذهب الشافعي وأحمد هو القول بذلك، يعني تدفع كذلك زكاة الفطر للأصناف 8، خلافا لمذهب أبي حنيفة ومالك. إذن الخلاف وصورة المسألة: هل زكاة الفطر تجري مجرى زكاة المال أم أنها تجري مجرى الكفارات؟ لأنك لو قلت تجري مجرى الكفارات لن تعطيها إلا للفقير والمسكين، وإذا قلت تجري مجرى زكاة المال فتعطى للـ8 الأصناف الذين سيذكرهم المؤلف على قولين. القول الأول وهو مذهب الشافعي ومعه أحمد، واستدلوا بالآية: إنما الصدقات، وهذا عام يدخل فيه زكاة الفطر ويدخل فيه زكاة المال، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إلى آخر الآية. قالوا: إذن لفظ الصدقات يشمل صدقة الفطر ويشمل صدقة المال. وفي الحقيقة إذا نظرت في سياق هذه الآيات في سورة التوبة ورجعت إلى ما قبل هذه الآية، ستجد أن السياق يدل على أن المراد صدقة المال، ومنهم من يلمزك في الصدقات، قالوا المقصود به صدقة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرض المؤمنين على الجهاد وكانوا يأتون بصدقاتهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يتصدقوا في ذلك الوقت، فتصدق عثمان وتصدق أغنياء الصحابة. إذن إذا رجعنا إلى سورة التوبة ونفس الموضع في هذه الآيات: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون إلى آخر الآيات، ثم قال: إنما الصدقات للفقراء. إذن حقيقة الأمر أن سياق الآيات التي وردت لا تدل على أنه يراد بقوله إنما الصدقات أي صدقة الفطر، إنما يراد زكاة المال. هذا بالنسبة لدليل الشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة ومالك قالوا: لا تجري هذه مجرى زكاة المال، إنما هي تجري مجرى الكفارات، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجه في السنن. قالوا: إذن هذا دليل على أنها طعمة للمساكين، ولفظ المسكين إذا ذكر منفردا يدخل فيه الفقير، كما أن لفظ الفقير إذا ذكر منفردا يدخل فيه المسكين، وأما إذا جمع المسكين والفقير فلكل واحد معنى، كما في الآية سيأتي أن للفقير معنى وللمسكين معنى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذن طعمة للمساكين هو دليل أبي حنيفة وكذلك دليل مالك. زد إلى ذلك أن القول بأن زكاة الفطر أقرب للكفارات هذا هو الصواب، هي أقرب للكفارات. لماذا؟ لأنها طعام، تخرج إيش؟ طعام، والكفارات تخرج طعام. في القرآن تجد في الكفارات كفارة الظهار، كفارة القتل، في السنة كفارة المجامع، كلها إطعام، فإطعام 60 مسكينا. قالوا كذلك زكاة الفطر هي طعام، بخلاف زكاة المال تخرج من جنسها، إن كانت ذهب أخرجت ذهبا، وإن كانت فضة وهكذا، الإبل تخرج إبلا، وإن كان من الغنم أخرجت غنما. أما هذه تجري مجرى الكفارات، وهذا هو الصواب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ولا الصحابة أنهم كانوا يأتون بزكاة الفطر للأصناف الثمانية في سبيل الله والغارمين والمؤلفة قلوبهم، ما حصل هذا. فالصواب مذهب أبي حنيفة ومالك أنها خاصة بالمساكين والفقراء، فتجري مجرى الكفارات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا. وهذه الآية أجمع العلماء على الثمانية الأصناف أنهم يعطون من الزكاة. الخلاف في مسألة واحدة تتعلق، هل الواجب أن أعطي للثمانية كلهم عندي زكاة، أو هذا أمير المؤمنين وعنده بيت المال وجاءته الزكوات، هل يجب أن يستوعب كل الثمانية الأصناف، أو أنه يجوز أن يعطي لصنفين أو ثلاثة أو واحد؟ هذا هو الخلاف. أما من كون هؤلاء يستحقون الزكاة وأنهم أهل الزكاة، هذا شيء مجمع عليه. اختلف العلماء على قولين. مذهب الشافعية أنه يجب أن يستوعب الثمانية الأصناف، يجب. فلو عندك الزكاة تعطي للمجاهد، وتعطي لابن السبيل، وتعطي للفقير والمسكين والعامل والمؤلفة وفي الرقاب، كلهم يجب أن تستوعبهم. ليش؟ قالوا لهذه الآية، ذكر الله ثمانية أصناف وقال إنما الصدقات للفقراء، ثم ذكر فريضة من الله، ففهموا من هذه الآية الاستيعاب، وأكدوا ذلك بما جاء عند أبي داود في سننه. وسنقرأ هذا الحديث وهو دليل الشافعية على ماذا؟ على وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في سنن أبي داود، وهو حديث ضعيف لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني وسنذكر علته، لكن لا بد أن نقرأ لفظه، وقد رواه أيضا ابن زنجويه في كتاب الأموال. هذا لفظه، وهو من طريق زياد ابن الحارث الصدائي رضي الله عنه، أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء يسأله يا رسول الله اعطني، يعني من الزكاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس عن ظهر غنى، إلى أن قال له إن الله لم يرضى، وهذا هو الشاهد، إن الله لم يرضى فيها، يعني في الزكوات، بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك. واضح؟ ما هو الشاهد؟ أنه ذكر الثمانية الأجزاء، فإن كنت واحدا، سواء كنت من الرقاب أو كنت فقيرا أو مسكينا، أعطيناك. هذا الحديث ما هي علته؟ من طريق عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي، وعبد الرحمن ابن زياد ضعيف، هذا في سنن أبي داود بإسناد ضعيف بسبب عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وقد ضعفه الشيخ الألباني للعلة نفسها. والصواب مذهب الجمهور. والدليل لما أرسل معاذا إلى اليمن، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحد وهم الفقراء. فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، والقول بأنها يجب الاستيعاب من مفردات مذهب الشافعي رحمه الله، فلا يجب الاستيعاب، لا يجب الاستيعاب. قد يقول قائل ما هو مذهب أحمد؟ هو لا شك أن هذا مذهب من مفردات مذهب الشافعي، لكن أحمد يقول يستحب ولا يوافق الشافعي في الوجوب، وكذلك مع الجمهور أنه يجوز أن تعطيها لصنف أو صنفين بحسب الحاجة، لكن أحمد يقول يستحب أن تعطيها وأن تستوعب الأصناف الثمانية، وهذه تعتبر من مفردات مذهب أحمد، لأن ما في أحد قال يستحب إلا أحمد. إذن المسألة من مفردات الشافعي ومن مفردات أحمد. أما مالك ومعه أبو حنيفة فيقول لا بأس، وتعطى بحسب الحاجة. مثلا نزل بالمسلمين نازلة جهاد، فلا شك أن الزكوات كلها ستتوجه إلى أين؟ في سبيل الله. ما هي الأصناف الثمانية؟ نذكرها بتعاريف يسيرة حتى ننتقل. إنما الصدقات للفقراء، قلنا الفقير هو الذي لا يجد شيئا، معدم، قد يجد قوت يومه وقد لا يجد، بخلاف المسكين. المسكين له مال، له كسب، لكنه قليل لا يكفي. مثل الذي تسأله كم يكفيك في الشهر، يقول يكفيني 10,000، هذا كفايتي أنا وأولادي. هو يجد 6,000، هذا مسكين. يجد 8,000، هذا مسكين. لماذا؟ لأنه ما يجد الكفاية. وقد يعمل، نعم قد يعمل، لكنه لا يجد حتى في عمله لا يجد الكفاية. ولهذا في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون، يعملون في البحر. إذن هم يعملون لكنهم مساكين، ومعهم سفينة وهم مساكين. إذن قد تكون عندك وظيفة وعندك عمل لكنك من أهل الزكوات. ما السبب؟ لأن ما تكسبه من المال أو الدخل لا يكفيك. إذن هذا هو المسكين. أما الفقير ما عنده شيء، لا مال ولا كسب. والعاملين عليها، أي الذين يقومون بجمع الزكوات وإحصائها وكتابتها وتوزيعها، حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا، لأننا قد لا نجد فقراء يعملون عليها، وقد لا نجد أمناء. قد نأتي بشخص غني، فإن هو تنزه عنها وقال لا أريدها، فهذا بحسب يعني نفسيته وزهده في المال. أما شرعا يجوز أن يأخذ هذا المال. والمؤلفة قلوبهم، أي الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم حتى يؤلفهم عن الإسلام. لكن الخلاف في هذا المؤلف، هل هو من أسلم وقد دخل في الإسلام، أو أنه يجوز أن تعطي رجلا كافرا وغلب على ظنك أنك لو أعطيته من الزكاة وأخذ هذا المال سيسلم؟ هنا الخلاف. إذن هم لا خلاف بينهم أن التأليف من أصناف الزكاة تعطيه، لكن من هو المؤلف؟ هنا الخلاف. جماهير العلماء الأكثر يقولون هو قد أسلم فتعطيه حتى يحب الإسلام فتؤلف قلبه، ويكون بسبب أنه حديث عهد نيته ضعيفة وإسلامه فيه ضعف، فتعطيه من الزكاة حتى يسلم أو حتى يتقوى إيمانه. ومنهم من يقول حتى الكافر الذي غلب على ظنك أنه سيسلم وأن هذا سيكون سببا اعطيه. قالوا قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أناسا يتألفهم، فحصل أن الأنصار قالوا لم يعطينا شيئا، فقال أعطيت أناسا أتألفهم فترجعون برسول الله ويرجع الناس بالشاة والبعير. على كل حال استدلوا بهذا على جواز إعطاء الكافر حتى يسلم، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، والمسألة خلافية وفيها سعة. والصواب أنه لا بأس من إعطاء الكافر حتى يسلم إذا غلب على ظنك أنه قد يكون مسلما، وسواء كان رجلا أو كانت امرأة. الخامس هو في الرقاب. وإذا قيل في الرقاب المقصود به المكاتب، كاتب حتى يصير حرا، فيكاتب سيده فيقول له أعطيك كذا وكذا كل شهر، وبعد سنة أو بعد سنتين يصير حرا، هذا يعطى من الزكاة. والسادس هو الغارم. والغارم هو الذي عليه ديون، سواء كان عليه ديون لفقره فيعطى لدينه وفقره، وسواء كان عليه دين لأنه تحمل حمالة، دخل يصلح بين الناس، رأى الدماء ورأى الخلاف فتحمل مالا كثيرا حتى يصلح، فصار عليه ديون، صار غارما، فهذا لا بأس أن يعطى من الزكاة. وقد جاء في هذا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قبيصة رضي الله عنه في صحيح مسلم. هذا هو الغارم. قد يكون غنيا لكن بهذا الحمالة التي تحملها يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه الآن تحمل من أجل الصلح بين الناس، يصلح بين ذات البين، لإصلاح ذات البين. السابع في سبيل الله، وهو الجهاد، ويدخل في هذا الحج على الصحيح، وهو مذهب ابن عباس ومن مفردات مذهب أحمد. السابع سبيل الله قلنا هو الغازي الذي خرج للجهاد، فيعطى من المال الزكاة حتى يتهيأ للقتال، يعطى الفرس والسلاح إلى آخره، حتى لو كان غنيا ولو كان غنيا، لأن هذا إعانة من أجل الغزو. والأخير هو ابن السبيل، سافر فانقطعت به السبل فلا يستطيع أن يصل لماله، قد يكون غنيا في بلده لكنه الآن ابن سبيل لا يملك شيئا، فيعطى من الزكاة. قال بعد ذلك، بعد أن ذكر الثمانية الأصناف، قال وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، وخمسة لا يجوز. هنا يأتي ما يتعلق بتعميم الأصناف الثمانية، يعني يجب التعميم في الأصناف الثمانية، وهذا مذهب الشافعي إلى من يوجد منهم. يعني الآن ما وجد الثمانية، وجد خمسة، يعمم الخمسة، لأنه ما وجد ابن سبيل، ما وجد مثلا غارما، لهذا قال وإلى من يوجد منهم، يعني هؤلاء الثمانية وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. يعني الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف هو سيعمم، سيستوعب الثمانية الأصناف، لكن عندما يستوعب الثمانية الأصناف مثلا بدأ بالفقراء وهو صنف، كم عدد الفقراء؟ مئات. عدد المساكين أيضا مئات، وجد، وهكذا كل صنف وجد مجموعة من الناس، فهو يقول ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، فعليه أن يختار من كل صنف ثلاثة فيعطيهم، وقد يكون المال كثيرا فيزيد على حسب كثرة المال وقلته. إلا العامل، لأن العامل له أجرة فيعطى بقدر عمله، وقد يكون واحدا. قال وخمسة لا يجوز دفعها إليهم. الأول الغني بمال أو كسب، وهذا الذي كنا نقول عنه آنفا، ما دام غني لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، غني عنده ما يغنيه، ولو كان عالما ولو كان طالب علم، بل هذا طالب العلم هو الذي يخرج الزكاة لأنه إيش؟ غني، كيف تعطيه الزكاة وهو غني؟ هو الذي يجب عليه أن يدفع الزكاة لأنه غني عنده المال. وهذا قد جاء في حديث صحيح، وإن كان أيضا هناك خلاف في رفعه وفي وقفه، لكنه الصحيح صح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تحل الزكاة لغني ولا ذي مرة سوي. مرة سوي، سوي في بنيانه، والمرة هنا المقصود بها قوي، ولهذا قال، وسيذكر هذا المؤلف سيشير إليه، لهذا قال الغني بمال أو كسب، يستطيع أن يكسب المال فيأتي به لقوته ولمقدرته، هذا هو الأول، لا يجوز لك أن تعطيه من المال، عنده مال غني حاضر أو يستطيع أن يكسب المال فيأتي به. الثاني العبد، والمقصود قالوا بالعبد غير المكاتب، المكاتب يعطى، لماذا؟ للآية. وبنو هاشم، من كان من سلالة بني هاشم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان من الحسن أو الحسين، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هذه الصدقات أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهذا شيء متفق عليه، وهذا في صحيح مسلم. وبنو المطلب، يعني مثل بني هاشم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على بني المطلب أنهم شيء واحد مع بني هاشم، لأنهم وقفوا معهم عندما قاطعتهم قريش في الشعب، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، كما في البخاري، فجعلهم كالشيء الواحد بني هاشم وبني المطلب. ثم ذكر ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين والكافر، هذا الصنف الغني والعبد وبنو هاشم. الثالث والرابع، الرابع هو من تلزم المزكي نفقته والكافر، سيأتي. قال ومن تلزم المزكي نفقته، أناس أنت يجب عليك أن تنفق عليهم، أولادك زوجتك، لا يجوز لك أن تعطيهم الزكاة، لماذا؟ لأنك لو أعطيتهم الزكاة أسقطت النفقة الواجبة، إنما تعطى الزكاة لمن لا يجب عليك أن تنفق عليه، مثل أخوك لا يجب عليك أن تنفق عليه فتعطيه من الزكاة إن كان فقيرا، كذلك أختك لا يجب فتعطيه من الزكاة، وهكذا كل من لا يجب. أما لو كان أبي أو أمي أو أولادي أو زوجتي، هؤلاء كلهم يجب أن أنفق عليهم، لا سيما إذا كان الأب والأم فقراء، فإذا كان يجب أن أنفق عليهم لا يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة. قال فلا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين إلا إذا كان كما استثنى بعض العلماء الدين، أنا لا يجب علي أن أسدد دين ولدي، أنا يجب علي أن أنفق عليه فقط، هذا الواجب شرعا. قالوا فإذا كان ولدك عليه دين يجوز لك أن تعطيه الزكاة، لأنك لا تنفق عليه فيما يتعلق بالديون، فتعطيه لسداد الدين لا بأس. والكافر لا تصح للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين، لكن في صورة واحدة مرت معنا وهي المؤلفة قلوبهم، هذه فيها خلاف. الصواب لا بأس أن يعطى إذا كان ينظر فيه أنه إيش سيسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.